الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل قد أخزيته وما للظالمين وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ربنا وآتنا ما وعدتنا ودع رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتنا النار ثوابا من عند الله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس نزلا من عند الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.